قال سؤال: إذا كان هناك أحاديث ضعيفة في باب الرقائق والزهد، وكانت هناك أحاديث وأدلة تشهد لها بصحة المعنى مثل هذا الحديث 30، فما الضابط في الحكم في مثل هذه الحالات عند أهل العلم؟ ليس هناك ضابط، الحديث الضعيف لا يستدل به، لكن إذا كانت معانيه وردت في أحاديث صحيحة وأدلة ثابتة فيعمل بمعاني هذا الحديث، لكن لا يستدل بالحديث الضعيف في هذه الأحكام الشرعية، لا يستدل به، لا يذكر كدليل على هذه المسألة، لكن يعمل بمعانيه كما شرحنا هذا الحديث الماضي، وهو حديث سنده ضعيف، لكن المعاني التي جاءت في الحديث هي صحيحة ثابتة في أحاديث أخرى كثيرة. إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، من ينكر هذا الشيء؟ من يقول أن هذا الكلام غير صحيح؟ ورد في القرآن والسنة المحافظة على الفرائض وأداء الفرائض في أوقاتها وبشروطها وبأركانها، وارد أحاديث كثيرة في معنى هذا الحديث، وحد حدودا فلا تعتدوها، الله عز وجل حرم الاعتداء على حدوده، قال تلك حدود الله فلا تعتدوها، وهكذا حرم أشياء لا تنتهكوها، يعني لا تقربوا هذه المحرمات، جاءت أدلة كثيرة في معنى. فالجواب أنه يعمل بمعاني الأحاديث الضعيفة التي دلت عليها الأدلة الصحيحة، لكن لا يستدل بالحديث الضعيف على أحكام الشريعة.